السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين. كتاب رياض الصالحين اسم على مسمى، جمعه الإمام النووي رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب فذ في بابه، جمع الأحاديث الجامعة، وقسمها الإمام رحمه الله إلى كتب وأبواب، ذكر الأخلاق الإسلامية التي يتحلى بها المسلم، ذكر فضائل الأعمال، وذكر المنهيات. ولما كان الإخلاص شرطا في قبول العمل، افتتح رحمه الله كتابه بهذا الباب، باب الإخلاص واستحضار النية في الأعمال والأقوال الظاهرة والخفية. نقول هذا الكتاب اسم على مسمى، ونترحم على جامعه الإمام النووي رحمه الله، رغم ما كان عنده من موافقة لمذهب أهل التعطيل في باب صفات الله سبحانه وتعالى، حيث كان يحكي قولين اثنين، ينسب الأول إلى سلف الأمة وليس كذلك، وينسب الثاني إلى الخلف وهم خلف كما ذكر. لكن قد وافق هذا الإمام أهل السنة والجماعة في مسألة عظيمة، وهي تقديم العقل، تقديم النقل على العقل. هذا أصل من الأصول، إعمال النصوص وإخضاع العقول للنقول، هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. فكان رحمه الله لا يقدم رأياً على آية أو حديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان يتعصب لمذهبه، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وإنما كان يرجح أحيانا أقوالا أخرى لأئمة الإسلام اتباعا للدليل، وليس تعصبا لإمام، وإنما تمسكا بالحق ونصرة للدليل من آية أو حديث. بل صنف رسالة في إثبات الصوت والحرف لرب العالمين، وخالف فيها مذهب الأشاعرة، ووافق فيها مذهب أهل السنة والجماعة. يثبت لله عز وجل الصوت ويثبت له الحرف، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فكأن الرجل لما كان متذبذبا في مسألة الصفات قطعها هنا في مسألة الصوت والحرف، ونطق بالحق وخالف أهل البدعة ونصر المعتقد الصحيح. انتقى أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فاقت 1900، قاربت 2000. هناك بعض الأحاديث التي تكررت، فأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث جامعة، لا تجد فيها حديثا يتكلم عن التوحيد وحده، أو الصلاة وحدها، أو الزكاة وحدها، وإنما تجد مسائل الإيمان مع مسائل العبادة يمزجها النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته وفصاحته، فلا تجد كلاما يتعلق بالمعتقد دون تهذيب النفس أو دون ذكر العبادة، ولا تجد كلاما في مسألة فقهية وليس فيه مسألة إيمانية أو تزكية للنفس وتهذيب لها، بل يجمع رسولنا عليه الصلاة والسلام بين كل ذلك. فلذا تجد الأحاديث تتكرر، والأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله كلها صحيحة أو حسنة إلا النزر اليسير. هناك 49 حديثا ضعفها ظاهر وليس لها شواهد أو متابعات ترتقي بها من الضعف إلى الحسن، لكن لعل للنووي رحمه الله عذرا في إيراده مثل هذه الأحاديث اعتمد مثلا على سكوت الإمام أبي داود على حديث من الأحاديث التي أخرجها في سننه. وأبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله قد ذكر أنه يروي الحديث، فإذا سكت عن إسناده سكت عنه فالحديث صالح. فكان الإمام أبو داود رحمه الله يسكت أحيانا عن بعض الأحاديث التي فيها ضعف، فيأخذ بعض أئمة الإسلام هذه الأحاديث ويشيرون إلى حسنها لسكوت الإمام أبي داود عنها. هذا يفعله النووي رحمه الله، وكان يفعله الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يذكر بعض الأحاديث ويشير إلى حسنها اعتمادا على سكوت أبي داود رحمه الله عنها. أيضا كان النووي رحمه الله يعتمد على تحسين الترمذي، ومعلوم عند المحققين من أهل العلم أن الإمام الترمذي محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله كان يتسامح أحيانا في رواية الحديث فيحسن الحديث رغم ما فيه من ضعف، فاعتمد النووي رحمه الله على مثل هذا. وخلاصة الأمر في رياض الصالحين 49 حديثا من الأحاديث الضعيفة، 43، 45 مختلف في بعض الأحاديث، لكن 49 حديثا ثبت ضعفها، ليس هناك متابعات في الأسانيد للرواة، وليس هناك شواهد تقوي المتون التي وردت بهذه الأسانيد المضعفة، لكن ما شأن 40 أو 45 حديثا في حوالي 2000 حديث؟ أيضا نقول هناك نيف 40 حديثا في إسنادها ضعف، لكن لها من المتابعات والشواهد ما يرقيها إلى الحسن في أسانيدها ضعف، أخرجه الترمذي بسند ضعيف لكنه يتقوى بغيره، مما أخرجه ابن حبان أو الحاكم أو غيرهما، فيرتقي الحديث إلى الحسن أو إلى الصحيح إذا كثرت شواهده ومتابعاته. وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى سيأتي ذكر هذه الأحاديث الضعيفة تباعا، نذكر حديثا تلو حديث، منها على سبيل المثال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا ضعيف ولا يرتقي إلى الحسن وإن كان بعض أهل العلم حسنه. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف لا يرتقي إلى الحسن. حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره، وهو ضعيف لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. سيأتي ذكر هذه الأحاديث تباعا. جمع الرجل رحمه الله هذه الأحاديث وانتقاها ورتبها ترتيبا يدل على سعة علمه، بدأ بكتاب بباب الإخلاص، وهذا له ما له، إذ شرط في قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله، وشرط آخر أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذان شرطا قبول العمل، إخلاص العمل أو القول لله سبحانه وتعالى وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان فبها وإلا فالعمل يؤزر به صاحبه لا يؤجر، أو مردود عليه لا ينتفع به. إن كان العمل لغير الله فهذا شرك، والشرك محبط للأعمال، لا يتقبله رب العالمين، لا يتقبل العمل الذي فيه شرك. وإن كان العمل خالصا لله على هدي غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول على هدي غير رسول الله، فليس هناك هدي إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل مردود على صاحبه غير منتفع به صاحبه. فلذا بدأ بالإخلاص واستحضار النية في الأعمال والأقوال الظاهرة والخفية، وهكذا تتتابع الأبواب، ويأتي إلى كتاب الفضائل ويتابع ذكر الأحاديث في فضائل الأعمال، فيما يتعلق بالقرآن في فضل القراءة، في فضل قراءة سور مخصوصة، في فضل الاجتماع على قراءة القرآن وتدارسه، وهكذا فضل الطهارة، فضل الأذان، ويتابع الأحاديث. لما ينتهي من ذكر الفضائل يذكر رذائل الأعمال ويذكر قبيح الصفات، يحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة اللسان، ويذكر بعض الآفات كالغيبة وغيرها، وهكذا سمى كتابه برياض الصالحين، والرياض جمع روضة، والروضة الحديقة المثمرة، يقال روضة، والروضة بستان مثمر ظلاله وارفة وثماره يانعة، إن كان كذلك فهو روضة. والكلام هنا عن رياض القلوب لا رياض العيون والأبدان، وإنما تروض القلوب بكلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين إذا كان الناس يتنزهون في الحدائق والبساتين وعلى ضفاف الأنهار والترع، فالصالحون يتنزهون في بستان الوحي، يتمتعون بكلام الله سبحانه وكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلم وهو في دنياه يروح عن قلبه، كيف يروح؟ يروح بالقرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يتنزه في بساتين الوحي المحفوظ المعصوم، يقرأ القرآن فيجد قصصا صادقا لا كذب فيه ولا باطل، يجد قصصا مليئا بالفوائد والعظات، ليس مجرد قصة كتبها كاتب يبتغي من ورائها أموالا لا مضمون لها ولا مغزى، لا فائدة من ورائها ولا عظة، وإنما يجد القصص القرآني وفيه ما فيه من الآثار الإيمانية والعظات والعبر، كيف أهلك الله المخالفين ونجى السائرين على الشرع المتمسكين بالوحي بآيات كونية يجريها رب العالمين بقدرته وحكمته، يجد البلاغة في أوضح وأعلى صورها، يجد أحكام الشريعة، يجني حسنات كثيرة بقراءة القرآن وتدبره، تغشاه الرحمة، تتنزل عليه السكينة، تحفه الملائكة، يذكره رب العالمين في الملأ الأعلى، وهكذا. هذا هو رياض الصالحين في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فينتقي الإمام رحمه الله آيات وأحاديث، له منهجه الذي يسير عليه، بدأ بالإخلاص لأنه سر قبول العمل، والعمل من غير إخلاص محبط مردود. بدأ بالإخلاص وافتتحه بآيات وثنى بأحاديث، وهكذا يصنع في معظم الأبواب. قد يكتفي بآية ويكتفي بحديث، وقد يذكر بضع آيات وبضعة أحاديث، قد تصل إلى 20، فوق 20 أقل، على ما يريده رحمه الله من إيضاح المعنى المراد. ذكر آيات من كتاب ربنا تتعلق بالنية والإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذكر حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو وقفنا أمام ترجمة عمر لاحتجنا مجالس، لاحتجنا إلى مجالس ومجالس لنتحدث عن فضائله ومناقبه. عمر المحدث الملهم، عمر الذي يخشاه الشيطان ويسلك فجا غير فجه، يسلك الشيطان فجا طريقا غير طريق عمر، عمر الذي وافق ربه سبحانه وتعالى مرات ومرات، يتكلم بالكلام يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي موافقا لما قاله عمر رضي الله عنه. عمر الشهيد المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، عمر الذي ضرب أروع الأمثلة في العدل واليقظة والهمة والحرص على منفعة المسلمين إلى آخره. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما كان هذا الحديث جامعا لأبواب كثيرة عده فريق من أهل العلم ربع الإسلام، هذا أحد أربعة أحاديث يقوم عليها الإسلام، يدخل في أبواب كثيرة في باب الإيمان وفي أبواب العبادات. أما عن الإيمان فعمل القلب من الإيمان، والنية وإخلاصها عمل للقلب. وأما عن مسائل الفقه فالنية تفرق بين العادة والعبادة وبين العبادة والعبادة، ثم يترتب على النية يترتب عليها الثواب. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية. أما أن يكون عمل بلا نية فهذا كلام نظري لا واقع له، فتقوم الأعمال إذا كانت هناك نيات. إنما الأعمال بالنيات، وصلاح الأعمال بصلاح النيات، ولا يكتفى بذلك بل ولكل امرئ ما نوى. فالنية تفرق بين عمل وعمل وبين عبادة وعبادة، والنية على قدر استحضارها يكون كمال الأجر. وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام جامع. ثم يضرب لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام مثالا يوضح هذا المعنى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث له رواياته: إنما العمل بالنية، العمل بالنية، إنما الأعمال بالنية، بالنيات. له رواياته: ولكل امرئ ما نوى، ولامرئ ما نوى. دنيا يصيبها امرأة ينكحها يتزوجها، روايات. هذا مثال لعمل يعمله الناس. من ينتقل من مكان إلى مكان، هل يبتغي بذلك وجه الله أم يريد دنيا أو يريد امرأة؟ هناك من ينتقل من بلد إلى بلد يبتغي بذلك وجه الله، كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وغيرها. ويخطئ من يظن أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا من مكة وحدها، لا، هناك من خرج من غير مكة، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به عاد إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو ذر رضي الله عنه من غفار وهاجر إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من مكة، لكن أكثر المهاجرين كانوا من مكة، ولشرفها ذكرت مكة، الهجرة من مكة إلى يثرب، لكن كانت هجرات أخرى من غير مكة. على كل، خرج الصحابة رضي الله عنهم من مكة وغيرها إلى يثرب، خرجوا يبتغون الأجر، يطلبون مرضات رب العالمين سبحانه. كانت هجرتهم إلى الله ورسوله، فهجرتهم إلى الله ورسوله، وجاء جواب الشرط موافقا للشرط، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ثواب رب العالمين يثيبه، وهجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع له يوم القيامة في الحساب. إن كان من أهل الجنة شفع له في دخولها، وشفع له في رفعة الدرجات فيها، وإن كان من المقصرين شفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دخول الجنة وعدم دخول النار، وإن دخل النار شفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يخرج من النار برحمة رب العالمين إلى آخره، فهجرته إلى الله ورسوله. لكن هناك من يهاجر إلى دنيا، يطلب مالا، يطلب علما دنيويا، يطلب شهرة، فهجرته إلى هذه الدنيا، فلينظر ماذا تثيبه الدنيا. وهناك من يهاجر إلى امرأة يريد نكاحها، يريد أن يتزوجها، أو يهاجر من مكان إلى مكان يبتغي المال لكي يتزوج هذه المرأة، فجمع بين الأمرين، هاجر للدنيا وللمرأة، كما يحدث عند كثير من الناس، يخرج من بلده إلى بلد آخر يريد عملا يتحصل من ورائه على المال ليتزوج فلانة، فأراد الدنيا وأراد المرأة. لما كان هذا الأمر مقارنة بالأول، لما كان خسيسا حقيرا، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على حقارته، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما الأول لما كان أمرا فخما عظيما أعاده النبي صلى الله عليه وسلم بصيغته، فهجرته إلى الله ورسوله، هذه هي النية. كلا الفريقين خرج وسافر، انتقل من بلد إلى بلد آخر، لكن الأول خرج يبتغي مرضاة الله وصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر فخم، ففخمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل إليهما بذكر الضمير، بل أعاد الاسم الصريح الظاهر إلى الله ورسوله تفخيما لهذا العمل. أما الثاني الذي هاجر لدنيا أو هاجر لامرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا مثال يوضح لك مدى النية. كلا الشخصين خرج، هاجر من وطنه، ابتعد عن أهله، تغرب كما يقول الناس، لكن الأول أجره حاصل، هاجر إلى الله ورسوله، أما الثاني فأجره ضائع، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلينظر ماذا يأخذ من الدنيا وماذا تنفعه المرأة. لن يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، ما كتب له من عمر محدود ومن أنفاس معدودة، من مطعم، من مشرب، كل ذلك مكتوب. لن يحوز الدنيا كلها، وإنما يأتيه ما كتبه رب العالمين له. هاجر إلى الدنيا أو لم يهاجر سيأتيه رزقه، سيأتيه ما قدره له رب العالمين. والذي هاجر إلى المرأة فلينظر أتنفعه حينما تحضره ملائكة الموت؟ لن تنفعه. أتفيده لما يدفن في قبره؟ لن تدخل معه. ثم إذا قامت الساعة أتكون بجواره تخفف عنه، تمنحه حسنة من حسناتها لينجو بها من النار؟ لن تكون بجواره، بل الكل يقول نفسي نفسي، والكل يفر من الكل، بل يفر من أقرب الناس إليه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أما الذي ينفعه فهو العمل، والعمل لا بد له من نية، وهو ما هاجر لنية صالحة يبتغي بها وجه الله ويبتغي بها صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هاجر لمال أو هاجر لمنكح، وكل ذلك زائل وفاني. وفي حديث أنس رضي الله عنه يتضح لك هذا بجلاء: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الزوجة ترجع والولد يرجع والمال يرجع، الدنيا ترجع، ولا يبقى مع الإنسان إلا العمل. والعمل لا بد له من نية، فهل استحضر النية؟ فهذا الحديث الجامع يفتتح به الإمام النووي رحمه الله، يفتتح به كتابه، والحديث فيه ما فيه من روايات عدة، وفيه ما فيه من بلاغة واضحة ناصعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في 7 مواضع من صحيحه، أخرجه مسلم رحمه الله، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم. الحديث الثاني حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي تذكر لنا ما يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أن جيشا يغزو الكعبة. لفظ الحديث: قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الحديث متفق عليه، يخرجه البخاري رحمه الله في كتاب البيوع، ويخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة. الكعبة يقصدها أعداء الله قديما وحديثا، ورب العالمين يدفع عنها في زمن أراد حبشي خبيث أن يهدمها، أبرهة الحبشي الأشرم أراد هدم الكعبة وعبأ جيشه ودججه بالسلاح وساق معه الفيلة لهدم الكعبة، ولما لم يكن في مكة من أهل التوحيد إلا النزر اليسير من الذين تمسكوا بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم أشخاص معدودون على أصابع اليد الواحدة، أمية بن أبي الصلت أو ورقة بن نوفل أو زيد بن عمرو ابن نفيل، أشخاص معدودون لا يقاومون جيشا فضلا عن أن يكون جيش الأحباش ومعه ما معه من الفيلة. فحفظ رب العالمين سبحانه بيته وجعل أبرهة وجنده آية لكل ظالم. أراد أبرهة هدم الكعبة فهدم رب العالمين سبحانه أبرهة وجيشه، وأرسل عليهم خلقا من خلقه، طيرا جماعات جماعات، ترميهم بحصى بحصيات صغيرة، فكان القوم كالعصف المأكول، كالتبن، كورق الشجر إذا درس حطم، أو كالعلف إذا أكل وراثه الحيوان وأخرجه روثا، فصاروا كعصف مأكول. ثم أمر رب العالمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بصيانة هذا البيت، وحذرهم من الظلم فيه ومن الإلحاد فيه ومن التعدي عليه في نصوص واضحة في آيات وأحاديث. وفي آخر الزمان حيث لا يكون أحد من أهل الإيمان، حيث يقبض أهل الإيمان ويبقى شرار الخلق، يأتي الأحباش مرة أخرى يهدمون الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يهدمونها نعم، ينقضونها حجرا حجرا، ويحملون حجارتها يتناولونها إلى ساحل البحر، يحملونها إلى بلادهم كما ورد في بعض الأحاديث. لماذا لا يدفع رب العالمين عنها؟ لأنه حينئذ لا حج ولا عمرة، فقد قبض أهل الإيمان، حينئذ يرفع القرآن وتهدم الكعبة حجرا حجرا. لكن في ذلك الزمن حمى رب العالمين بيته ودافع عنه، وأرسل الطير الأبابيل تدمر أبرهة وجيشه، والقصة معلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما امتنعت القصواء ناقته عن المسير بركت، فقال بعض الأصحاب خلأت القصواء، خلأت حرنت، أبت أن تنقاد وأن تتحرك. فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق لكن حبسها حابس الفيل. حبسها الذي حبس الفيل عن هدم الكعبة، حبسها رب العالمين الذي يسير ويدبر هذا الكون بحكمته وإرادته وقدرته ورحمته سبحانه وتعالى. يخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام عن جيش يريد غزو الكعبة، قال: يغزو جيش الكعبة. قال بعض أهل العلم: هذا الجيش هو جيش الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهذا ليس بصحيح، فلم يخسف بهذا الجيش، بل سار إلى الكعبة وحاصرها، وحاصر عبد الله بن الزبير ومن معه من جنده، حاصرهم في الكعبة، بل رميت الكعبة بالمنجنيق وهدمت الكعبة، وأخذ عبد الله وقتل وصلب، وما خسف بالحجاج بن يوسف ولا بجيشه. فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الحجاج وجيشه هذا كلام غير صحيح، وإنما بعد ذلك وهو في آخر الزمان كما نفهمه من فعل الإمام مسلم رحمه الله، حيث أخرج هذا الحديث في كتاب الفتن وأشراط الساعة. إذن هذا الحديث في علامات الساعة، لما يخرج المهدي ويبايع له أو لغيره، على الرغم من وجود ابني خليفة كلاهما ابن خليفة، وينصرف الناس عن بيعة أحدهما ويبايع الآخر، يبايع المهدي أو غيره، حينما يقرب زمان نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال، وهذا كله في أشراط الساعة الكبرى، يغزو جيش الكعبة. ما جهته؟ يريد هدم الكعبة، يريد القضاء على المهدي وعلى الخليفة المبايع. يخرج من أين؟ قيل يخرج من أرض العراق، وقيل يخرج من المشرق، وهذا لم يوضحه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فالأسلم تركه. إنما كما أخبرنا يغزو جيش الكعبة. طيب، هذا الذي يريد غزو الكعبة يدعي الإسلام، يريد محاربة المهدي ويريد محاربة الخليفة المبايع، خليفة المسلمين. إن كان هو ابن خليفة أو أخا خليفة فالأمر ليس له والبيعة لغيره، فيخرج قائد الجيش بجنده يريد غزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، بأرض واسعة لا نبات فيها ولا شجر، يخسف بأولهم وآخرهم، يأمر رب العالمين الأرض أن تبتلع الجيش، يخسف بأولهم وآخرهم. جاء في بعض روايات الحديث: ولا يبقى منهم إلا الشريد الذي يدل عليهم، والشريد الهارب الذي يفر منهم، رجل يخرج معهم يفر منهم، ينظر إليهم والأرض تنخسف بهم، هذا الذي يبقى ويخبر عن الجيش كما أمر رب العالمين الأرض من قبل، فانخسفت بقارون وداره، فخسفنا به وبداره الأرض، وفيها ما فيها من الكنوز، وفيها ما فيها من الزينة، وفيها ما فيها من الحشم والخدم والحرس والأجناد، انخسفت الأرض بكل ذلك تنفيذا لأمر الله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم. الجيش آلاته، قادته، ميمنته، ميسرته، قلبه، كل ذلك تنخسف الأرض بهم، يبقى رجل واحد هرب وفر منهم يدل عليهم. قالت أي عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم، أسواق الناس، السوقة، يخرج معهم أهل البيع والتجارة، كما ترى في واقعنا إذا كان سوق في بلد جاء الباعة من كل مكان، الباعة الجائلون، هذا يحمل الخضروات وهذا يحمل الطعام والدجاج والبيض وما شابه، وآخر يحمل أدوات منزلية، وهكذا يجتمع الناس. فخرج جماعة من هؤلاء السوقة، أهل الأسواق، التجار، خرجوا مع هذا الجيش فأصابهم ما أصاب الجيش. وهذا فيه فوائد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيهم أسواقهم، هذا يدلك على أن الجيش كبير، فيه أسواق، سوق للطعام وسوق للثياب وسوق للسلاح، فيدلك هذا على أن عدد بل أعداد هذا الجيش كبيرة جدا، جيش ومعه أسواق. فيه فائدة أيضا أن صحبة الأشرار شر، أن صحبة الأشرار شر، أما صحبة الأخيار فخير. وهذا تستفيد من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فاقرأ في قصة أهل الكهف كيف ذكر رب العالمين الكلب، ذكره مرات في العدد وفي الصحبة، ذكره في العدد سيقولون 3/4 كلبهم، ويقولون 5/6 كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7/8 كلبهم. فذكر الكلب في هذه الآية 3 مرات، ثم ذكر مع القوم بالضمير الذي يشمل الجميع: قل الله أعلم بعدتهم، بعدد القوم مضافا إليهم كلبهم. وانظر إلى تكريم رب العالمين لهذا الكلب وهو يضيفه إلى أوليائه الفتية المؤمنين، لما قال: رابعهم كلبهم، يدلك هذا على مدى صحبته لهم وأنه ما فارقهم منذ أن خرجوا من القرية وسلكوا طريقهم إلى الجبل ودخلوا هذا الكهف وهو معهم، لذا أضافه رب العالمين إليهم: رابعهم كلبهم، 6 كلبهم، 8 كلبهم، قل الله أعلم بعدتهم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. لازلنا نتابع بعض الفوائد المستفادة من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. نقول: نكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فقال: يغزو جيش، وهذا تنكير تحقير، وأبهمه ولم يذكر زمانه ولا قائده تحقيرا لشأنهم. فإذا كانوا ببيداء من الأرض في أرض ملساء لا زرع فيها ولا شجر وهي بيداء المدينة، إذن هم قادمون من جهة الشمال منطلقون نحو الكعبة لهدمها، والزمان في آخر الزمان حيث تتتابع بعد ذلك علامات الساعة الكبرى على ما يفهم من فعل الإمام مسلم رحمه الله في جمعه لهذه الأحاديث. يخسف بأولهم وآخرهم في رواية الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث من حديث أمنا صفية رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينج أوسطهم، فالأول والآخر والوسط كله هالك. وجاء في رواية: ولم ينج إلا الشريد، أي الذي فر منهم، أو الرجل الفرد الواحد الذي أبقاه رب العالمين ليكون شاهدا على ما فعله رب العالمين بأعداء بيته المكرم الكعبة. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ هذا الاستفهام ليس سؤالا عن كيفية فعل الله عز وجل، وإنما هذا سؤال استفهام من عائشة: كيف يخسف بالكل وليس الجميع على نية واحدة وليس الجميع على مقصد واحد، بل فيهم أهل الأسواق، فيهم الباعة، خرجوا يطلبون الرزق، ما خرجوا معهم يعينونهم على باطلهم، وإنما خرجوا يبيعون ويتكسبون. قالت عائشة: ومن ليس منهم في الطريق، اجتمعت القوافل فوجدوا هذا الجيش متجها نحو الكعبة، فصاروا معه يصيبون من أمنه، حيث إنه جيش يرهب الأعداء، فما خرجوا معهم لهدم الكعبة، وإنما خرجوا معهم يصيبون من الأمن لعلهم يستفيدون منهم بمطعم أو مشرب أو نار أيا كان، وقد كان الناس قديما يفعلون ذلك. إذا كان موسم الحج كان الناس يتجمعون في مكان ويخرجون من القاهرة، يجتمعون في القاهرة ويخرجون منها، تسير الجمال قافلة واحدة من مصر إلى الحجاز، هذا معلوم، فكان الناس كذلك. وفي آخر الزمان يعود الناس إلى مثل هذا، يريد الجيش غزو الكعبة، يخرج الباعة معه يبيعون يتكسبون، يخرج معهم من ليس منهم وإنما خرج مسافرا فجمع الطريق بينهم، وهكذا. فعائشة تستفهم لماذا يخسف بهؤلاء والنية ليست كالنية. قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يخسف بأولهم وآخرهم وأهل الأسواق ومن ليس معهم ومن ليس منهم، كما جاء في رواية أبي نعيم لهذا الحديث، وفيهم أشرافهم، يعني الخسف يصيب الأشراف والسوقة، يصيب الأماجد الأفاضل ويصيب الأرذال الأسافل، أصاب الخسف الجميع، هذا على رواية أبي نعيم لهذا الحديث. وفي رواية الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح قال وفيهم سواهم، يعني غيرهم من ليس منهم. الخسف أصاب الكل، ثم يبعثون على نياتهم. قلت صحبة الأشرار شر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا، بيّن لنا أن صحبة حامل المسك تفيدك. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن يهدي إليك، فإن لم تشتري لعدم مال معك أو لأنه لا يبيع فلعله يهديك، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وجدت منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وتجد منه ريحا خبيثة، يتطاير الشرر من كيره فيحرق ثوبك، فإن سلمت وسلم ثوبك لم تسلم من الرائحة الخبيثة، رائحة الاحتراق. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين منفعة صحبة الأخيار ومضرة صحبة الأشرار. قلت وكذا شرف رب العالمين الكلب الذي صاحب الأخيار فذكره في كتاب الله في ذكر العدد وفي ذكر الهيئة. ذكر العدد ذكرته لما ثلاثة رابعهم، خمسة سادسهم، سبعة وثامنهم، وأضافه رب العالمين إليهم تشريفا له، فهو مع أهل الإيمان، يصيبه ما أصابهم، جرى عليه ما جرى لهم. أما عن الهيئة فقال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لما ترى أهل الكهف تحسبهم أيقاظا وهم ركود. طيب وما شأن كلبهم؟ الكلب بسط يديه على عادة الكلاب إذا نامت، يبسط يديه ويضع رأسه على يديه وينام. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد في مقدمة باب الغار يحرس أهل الإيمان ويدفع عنهم الأشرار. وأصابه ما أصابهم، جرت الكرامة للفتية المؤمنين وجرت لهذا الكلب الوفي الذي صحب أهل الإيمان. فتأمل يا عبد الله، صحبة الأخيار خير وشرف، وصحبة الأشرار مضرة وتلف. وفي سنن أبي داود بإسناد يحسنه بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان على حال صاحبه، إذا كان صاحبه من أهل الإيمان والتقى أخذ بيد صاحبه إلى الإيمان والتقى، وإن كان من أهل الفجور والعصيان جر صاحبه إلى الفجور والعصيان. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء الحديث. نقول الواجب على المسلم أن يصاحب الأخيار وألا يكثر سواد أهل المعصية والطغيان، حتى لو في البيع والشراء، ولو في البيع والشراء. هؤلاء لما خرجوا معهم يبيعون لهم يتكسبون، كان في ذلك إعانة لهم على باطلهم، فجرى عليهم ما جرى على أهل العدوان. وربنا حذرنا من هذا في عدم الركون إلى الذين ظلموا، لا نركن إلى الذين ظلموا، بل الواجب أن ننصح وأن نجتنب الظلم. أما أن نقول نحن نحضر في المولد نبيع ونتكسب وليس لنا دخل بمن يطوف بقبر وينذر لميت وبمن يزني أو يشرب الخمور إلى آخره، نقول لمن تبيعون؟ تبعون لأهل المعصية. والواجب على المسلم أن يتقي ربه وألا يركن إلى الظلمة، بل الواجب أن يجتنب هذا. نرجع إلى الحديث: يخسف بأولهم وآخرهم. لما ركن هؤلاء إلى هؤلاء أصاب القوم مصير واحد وهو الهلاك، هلكوا جميعا، فصحبتهم أدت إلى هلاكهم جميعا في الدنيا. لكن العمل بالنية فماذا عنهم في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم. إذن الضرر كان في الدنيا، وربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لا ينظر إلى الأبدان والظواهر، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. لما كان في القلب عدم الاعتداء على بيت الله يبعثون في الآخرة على نياتهم، لكن لما كان في العمل موافقة لأهل الطغيان أصابهم ما أصاب أهل الطغيان في الدنيا. إذن لكي تنجو في الدنيا والآخرة احذر من أهل الطغيان، لا تسلك مسلكهم ولا تسر مسيرهم في قلبك بنيتك وفي ظاهرك بعملك. هذا نتعلمه من هذا الحديث: ثم يبعثون على نياتهم. الحديث يخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، وساق هذا الحديث بإسناده، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة، وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. الخسف بالجيش الذي يؤم، أي يقصد البيت. إذن هذه رواية الحديث وتبويب أهل العلم عليه، وهذه بعض فوائد الحديث وبعض بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نقف إن شاء الله ربنا في درسنا المقبل مع حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ومنهجنا في هذا أن نذكر الحديث برواياته وتبويبات أهل العلم عليه مع ذكر شيء من فوائده وبلاغته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعلمون فيعملون، وإذا عملوا أخلصوا لربهم واتبعوا هدي نبيهم. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.